بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح مرتقى الوصول إلى علم الوصول لأبي بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله، والذي نقيمه مرتين في الأسبوع على محضرة ظهور العيس على برنامج التلغرام. نبدأ بعون الله تعالى اليوم في مقدمة الكتاب. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه. ويجوز أن نقول: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه. سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده. ألا له الخلق والأمر كله، فليس في الوجود إلا فعله. أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق. وقدر الأرزاق والآجال، وحصر الأنفاس والأعمال. ليجزي العاصي والمطيع، ولو يشاء لهدى الجميع. أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى. وعندما توالت الضلالة، هداهم بخاتم الرسالة. الحاشر الماحي نبي الرحمة، محمد أحمد هادي الأمة. داعيهم لملة الإسلام، مبينا للحل والحرام. مجددا معالم الإيمان، ومظهرا مناهج الإحسان. ولم يزل يدعو إلى دين الهدى، لينجي الأمة مما هو الردى. حتى دعاه ربه إليه، مرددا صلاته عليه. وبقيت سنته مستمسكة، فلن يضل من بها تمسك. صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اقتفى سبيلها من اهتدى. وبعد، فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى. والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى. فهو من النهر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. لذا استعنت الله في تيسيري علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة، فهي على تأصيله مقصورة. حاشيتها من لغة ومنطق، حرصاً على إيضاح أهدى الطرق. إلا يسيراً من مقدمات، تفيد في مسائل ستاتي. فاستكملت عدتها 50 تالية 80، وعندما تمت بها المقاصد، ومهدت بنيانها القواعد، وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الوصول. وما بها من خطأ ومن خلل، أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف. فذا وذا من أجمل الأوصاف، والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصام. إن شاء الله ستكون طريقتنا في الشرح أن نقرأ الأبيات، ثم نقيمها هذه الأبيات، ونبين اختلافات النسخ الموجودة فيها، وما نختاره من الاختلاف، مع بيان ما أخطأ فيه بعض من ضبطوه. وبعد ذلك نشرح بشكل مختصر معاني الأبيات، ونشير إلى ما تضمنته من القواعد الوصول. طبعا لن يكون التركيز والتفصيل لقضايا الأصول المتشعبة في مثل هذه المنظومة، لأن المقام يضيق عن ذلك، ولكن نجعل هذه المنظومة سببا في الحديث عن بعض ذلك دون أن نطنب. أهم شيء عندنا هو تقرير نص هذه المنظومة وبيان دلالتها على المراد، ومن أراد التوسع فيمكنه أن يتوسع من خلال شروح هذه المنظومة ومن خلال كتب الأصول الأخرى، سواء كانت مصادر هذه المنظومة كتقريب ابن جزي والموافقات للشاطبي، أو كانت مصادر مصادرها كتنقيح شرح التنقيح للقرافي والمستصفى للغزالي وغيرها من الكتب التي كانت جل اعتماد صاحب التقريب رحمه الله. يقول: الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميع حكمه. أحمد الله سبحانه وتعالى بدأ بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم وامتثالا لما ورد في ذلك من الأمر والنهي عن المخالفة في ذلك، وكما في بعض الآثار التي لا تخلو من ضعف أن أي أمر لا يبدأ بالحمد، الحمد لله فهو أبتر وهو أجدم. على كل حال القرآن فيه أسوة، والله سبحانه وتعالى قد بدأ كتابه بسورة الحمد وبدأه بقوله الحمد لله رب العالمين. المحيط علمه أي الذي أحاط علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما كما قال سبحانه: اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فقد وسع علمه كل شيء. كما أن حكمه سابق لكل شيء، فما من شيء يخلق إلا وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى علمه سابق. وفي هذا رد على الدهرية على القدرية الذين ينفون علم الله السابق، والذين رد عليهم عبد الله بن عمر رحمه الله رضي الله عنه في روايته حديث جبريل عندما حدثه يحيى بن يعمر وصاحبه أنه قد ظهر قبلهم ناس بالبصرة يتقفرون العلم ويدعون أن الأمر أنف، أي لم يسبق به علم من الله سبحانه وتعالى، فبين لهم فروى لهم حديث عمر وبين لهم أنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر. السابق الخلق جميع حكمه سبحانه من واجب وجوده، أي تنزه سبحانه وتعالى من واجب وجوده، أي ممن دلت الفطرة والعقول السليمة على أنه موجود، بل على أنه واحد سبحانه وتعالى. عم العباد لطفه وجوده، وقد عم عباده بلطفه سبحانه وتعالى عند حاجة احتياجهم إليه، لطفه بهم في المضايق وعند المصائب، وجوده عليهم بنعمه التي تنزل عليهم من يستحقها منهم من لا يستحقها. ألا له الخلق والأمر كله فليس بوجوده إلا فعله، أي هو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وهو الذي خلق المخلوقات كلها بلا استثناء، ويدخل في ذلك خلقه للعباد وخلقه لأفعال العباد. وفي هذا يترد على القدرية وعلى بعض المعتزلة وغيرهم ممن يرى أن أفعال العباد أفعال الشر غير مخلوقة للعباد، وسبب ذلك خلطهم بين الحكم حكم الله سبحانه وتعالى الكوني وحكمه الشرعي. فهو سبحانه وتعالى حكمه الكوني يشمل البر والفاجر ويشمل جميع أفعال العباد سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء منها إلا بخلقه كونا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يرضاها شرعا، فحكمه الشرعي لا يرضى ما خالف الشرع من أفعال عباده. وكما أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، فإنه سبحانه وتعالى الذي يأمر والذي يستحق أن يمتثل أمره، ومن فرق بين خلق الله سبحانه وتعالى وأمره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى في حكمه، والله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. فالذي خلق هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا له الخلق والأمر كله فليس بالوجود إلا فعله، فكل الموجودات هي من تجليات فعل الله سبحانه وتعالى بهم وخلقه لهم، ولكن الأفعال السيئة لا تنسب إليه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، فهو الذي خلقها ولكنها لا تنسب إليه. ولذلك لا نشتق لله سبحانه وتعالى اسما من تلك الأفعال. نعم. أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من نبي ابتدى. أبدع أي خلق على غير مثال سابق ما شاء سبحانه وتعالى كما قد شاء، أي الهيئة التي يشاءها سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفضله من به ابتداء، من بفضله ابتداء على عباده فلم قبل أن يضربوه، ومن به على من به عليهم ظاهرا وباطنا، ومن به على من يستحق من لا يستحقه كما قلنا. وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق. بقي كان ينبغي أن نشير إلى أمر، وهو أن في الأبيات السابقة براعة استهلال من الناظم رحمه الله، لأنه سيتحدث عن الوصول ومن ألقابها الوجوب وما إلى ذلك، فجاء بلفظ الواجب في قوله واجب وجوده، وجاء بلفظ العام في قوله عم العبادة لطفه وجوده، وربما إشارة أيضا بقوله فليس الوجود إلا فعله، إشارة إلى الأفعال، ستأتينا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مصدر من مصادر التشريع، فيكون وهنا قال وعم بالتكليف كل ما خلق أيضا، وفي هذا إشارة إلى العموم، وخص من شاء بما له سبق، وفي هذا إشارة إلى الخصوص، وهذه كلها تشير إلى براعة استهلال الناظم رحمه الله، وأنه سيتحدث عن علم هذه المصطلحات حاضرة فيه. كذلك كان ينبغي أن نشير إلى قول إلى أن قوله ألا له الخلق والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله، وهو البيت الثالث. هذا البيت سقط من جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة باستثناء النسخة التونسية، النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية بتونس، هذه وحدها التي وجد فيها هذا البيت، وهو الذي تكتمل به عدة هذه المنظومة 850، وهو العدد الذي ذكر الناظم رحمه الله أنه عددها. وها هنا تجوز كثير ممن تكلموا وشرحوا هذه المنظومة أو حققوها، ذكروا أن في العدد تجوزا بناء منهم على سقوط هذا البيت من نسخهم، والصواب أنها تامة، وقد حصل نظير هذا مع للأستاذ الفاضل مصطفى مخدوم في تحقيقه لمنظومة ابن عاصم المسماة بمحياء الوصول، فإنه في تحقيقها لها 1004 أبيات، والناظم رحمه الله ذكر فيها أنه قال أبياتها 1000 بغير زائد، أبياتها 1000 بغير زائد. وقد وجدت نسخة من هذا من هذه المنظومة في المكتبة الوطنية بتونس بخط الناظم رحمه الله، وجدت هذه الأبيات الأربعة مضروبا عليها، فالناظم أشار إلى إسقاطها ونظم مضمونها في أبيات أخرى تغني عنها، ولو أسقطت تلك الأبيات التي أشار الناظم إلى إسقاطها لكانت المنظومة 1000 بغير زائد كما ذكر هو نفسه، إلا أن تلك النسخة لم تكن من معتمدة عند من النسخ التي اعتمد عليها الدكتور المذكور، وبناء عليه نساخ النسخ التي اعتمد عليها لم يشيروا إلى الضرب المذكور، فلذلك نبهت عليه في هذا الموضوع. نعم، هناك أيضا أمر آخر يتعلق بهذا، وهو أن هذه المنظومة تواطأ كل ناسخيها باستثناء النسخة التونسية أيضا، وكل المطبوعات وكل الشراح على تكرار شطر منها وإسقاط الشطر. فهناك في كتاب الاجتهاد والتقليد البيت 790 يقول فيه وراجح عليهما أن يجتهد بالنسخ الموجودة، وراجح عليهما أن يجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد وامتنع استفتاء ذي جهالة في حاله من حالة من علم أو عدالة، وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد. فنجد أن قوله بمذهب لعالم قد اعتمد قد تكرر قبل في البيت الأول، اللي هو وراجح عليهما أن يجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد، وتكرر بالبيت الثالث وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد، ولم ينبه أحد منهم على التكرار وعلى وجه هذا التكرار. وفي النسخة التونسية سلامة من ذلك، فقد قال وراجح عليهما أن يجتهد ثم على الأفضل حتما يعتمد، وامتنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم أو عدالة، وجاز الإفتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد، فيكون الشطر المسقط هو قوله ثم على الأفضل حتما يعتمد، ويكون الشطر المكرر في النسخ الأخرى هو قوله بمذهب لعالم قد اعتمد. فلا تكرار إذن، ولم يعودنا الناظم رحمه الله أن يكرر. والمقصود ممتنع الاستفتاء وراجح عليه ما إعاء القولين بالبيت قبله، قيل له تقليده من شاء والأخذ بالأحوط عنهم جاء، وراجح عليهما أن يجتهد ثم على الأفضل حتما يعتمد. أردت التنبيه إلى هذا أخشى أن أنساه. نعم.